الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعالي. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات واشترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا وتقبل صلاتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم ارزقنا نعمة القرآن العظيم. اللهم ارزقنا نعمة القرآن العظيم. اللهم ارزقنا نعمة القرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مألك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصا وعن النار مخلصا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم ارفعنا بالقرآن العظيم يا رب العالمين. واجعله لنا نورا واجعله لنا شفيعا واجعله لنا رحمة يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية درس اليوم أذكركم وأذكر نفسي قبل أن أذكركم أن القرآن هو خير شفاء. لذلك لما عندما ذكر يا رب إن قومي، في كتاب ربي يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ماذا يعني هجر القرآن؟ انتهى البساطة كده في نقاط يعني محدودة. ماذا يعني هجر القرآن؟ نقاط 1، 2، 3، 4. واحد، هجر تلاوته. يعني ممكن جدا المصحف مقفول في البيت يوم أو اثنين وما يقرأش فيه أبدا، يتزين بالعربيات وما يقرأش، يتحط في غرف في بيوتنا مفتوح وكأنه بركة أو زينة ولم يقرأ فيه. يمكن أهل البيت موجود في بيتهم كتاب الله عز وجل وكأن هذا القرآن كتاب من ضمن الكتب. هو كلام ربي، ده كلام ربي. لو ما خدتيش المسألة بقوة وإن بركة بيتك لن تكون إلا بهذا القرآن. دي نمرة واحد، إنه تلاوته آناء، عشان كده بقول اللهم ارزقنا تلاوته. إمتى؟ آناء الليل وأطراف النهار. إزاي؟ على النحو الذي يرضيك عنه. دي نمرة واحد، إنك تهتمي بقراءة القرآن ولو مش عارفة تحفظيه. الحفظ مش فرض عليك، لكن قراءته فرض عليك، لأنه ربنا يسر القرآن لمن فتح قلبه لله. إيه تظن إنك لما تيجي تقرأ القرآن مش هيبقى صعب عليك لو كان ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك أول شيء تعلمين إن عشان تكون بركة بيتك أن ينبع من بيتك النور، عشان يبقى في بيتك في نور، يبقى القرآن ده على لسانك آناء الليل وأطراف النهار. حياتك صغيرة وكبيرة، زي دايما لما كنت استطلع كده الولاد المتفوقين في أي ما ثانوية عامة ولا كذا أو كذا، كنت دايما أحب أشوف كان الولد يقول أو بنته إيه. أول شيء أفعله وردي من القرآن، أول شيء أفعله وردي من القرآن، تقرأ القرآن وبعدين بعد كده تدخل في أمور الدنيا. فيكون ربي يبارك ربي لها بتلاوة القرآن بفضل ربي سبحانه وتعالى في حياتها. أما أن يوضع القرآن أو لا يتلى القرآن بكل القرآن آخر حاجة في حياتك، أقول لك لن تستغلب لك البركة أبدا. لأن العجيب يا بناتي إن من أعظم موجبات البركة من أعظم الأشياء التي تستجلب البركة اللي بيبحث عن البركة اقرأ القرآن. ما قرأ القرآن في بيت إلا كان ذلك البيت بفضل الله عز وجل هذا البيت فيه بركة، يبارك في القريب فيه. ذلك المنشغل بالقرآن ربنا بيجعل بيته فيه بركة وحياته فيها بركة، ويتحمل ربي عنه عبء كل شيء القرآن. يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن هجورا، ما بيقرأوش فيه، وكأن المصحف للزينة. بعض الناس تيجي ممكن جدا يمسك كتاب يقعد يقرأه، كتاب علمي أو كذا. قرأت النهاردة صفحة في القرآن؟ لا والله ما قضيتش، ما عنديش وقت. ما عندكيش وقت للقرآن اللي بيجلب لك البركة في حياتك وعندك البركة في الوقت لكل شيء؟ لا. أولا القرآن، أولا تسمعي كلام ربك، وبعدين بعد كده اقرأي كل شيء بعد ذلك زي ما انت عايز. يبقى أول نقطة في عجالة شديدة تلاوته، هجروا بترك تلاوته. اثنين، هجروا في ايه بنات؟ تدبروا. واحدة تقول أنا حافظة القرآن من الجلدة للجلدة وما شاء الله متفوقة فيه، ولو جيت تشوف تطبيق حياتها في حياتها تجد كل بدعة لا تطبق، كل سنة لا تطبق. هي بتعمل حافظة القرآن ومثبتة القرآن، لكن في بيتها أو في أعمالها أو تصرفاتها أو سلوكها أنت بتطبقيه؟ أنت تدبرتي عملا، ده العمل. للنقطة الثانية أهم، خلينا نمشي بالترتيب، العمل. تقرأ القرآن وتعمل، تقرأ القرآن حافظ القرآن. لكن لما تشوفي بقى سبحان الله الأشياء الكثيرة جدا اللي هي بدع الدين تلقاها تعمل، أقول لها القرآن عمل، القرآن ده حج عليك، القرآن مش أنت خدتيه خلاص بقى على لسانك إن أنت ما شاء الله لا قوة إلا بالله حفظاه، يعني ما فيش بعد كده. لكن لما تيجي تطبقيه عليك وعلى أولادك ما تطبقيش القرآن، تطبقي ما في نفسك. اتخذ إلهه هواه، مش القرآن ده، القرآن بيقول لنا يعني سبحان الله إلهكم إله واحد هو الله سبحانه وتعالى. يبقى ده هجر القرآن أو دي هجرة القرآن ولا لا؟ أيوه هي حفظته، لكن للأسف هجرته. فالقرآن يا أحبائي عمل، إنك تاخد القرآن وتعمل اللي فيه كده زي ما جاء. تلاقي السنة اعرفي إن لو طبقت بدعة رفعت مقابل لها سنة، لو ما عملتيش السنة واتبعت البدعة وانت حافظ القرآن أقول لك أنزل القرآن على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي اشتكى وقال يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن. لذلك هذا الأمر يرى الإنسان في حاجات كتير جدا، في ناس كتير، في أشياء كتير، ناس كتير جدا جدا معهم القرآن، لكن والله لما تنظري لأحوالهم تقولي والله ما معهم القرآن، والله القرآن عمل، والله القرآن عمل. اللهم ارزقني وإياكم عملا في القرآن. هجر القرآن، هجر تدبر، النمرة الثالثة. يبقى هجر تلاوة، هجر عمل، هجر تدبر. إن تقرأ القرآن ولا تدبر الآيات، لما مرت على أي نار ولا أي جنة ولا أي ظلم ولا أي من آيات الله عز وجل كله زي بعضه. هي اهتمت بالحروف ولم تهتم بما جاء في هذا القرآن. يبقى هي بالشكل ده هجرت القرآن ولا لا؟ هجر القرآن. هجر القرآن كمان يا بناتي إن الإنسان ما يتحكم، يعني المفروض إنك تحكمي القرآن، لأن ربي أنزل هذا القرآن عشان الإنسان يعمل به. يبقى التحكيم إلى كتاب الله عز وجل. هجر القرآن وهي النقطة التي تلي ذلك هجر الاستشفاء بالقرآن. ده هجر إنك لما تيجي تشوفي سبحانك يا رب العالمين. واحدة كنت بقرأ النهاردة مقال واحدة مرضت مرض شديد بتقدر تحفظ القرآن، بس حفظته بصدق وخليته بصدق. شوفي بفضل الله شفاء القرآن، شفاء. لماذا؟ لأن ربي قال كده في كتابه، فيه قال له، قال فيه، ذكر إن فيه شفاء ولا لا يا بنات؟ يبقى فعلا القرآن شفاء، يستجلب لكل موجبات السعادة. اللي بياخد القرآن بحق ربنا سبحانه وتعالى بيرزقه السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة ولو تلاوة. ولذلك أنا بقول لك الناس اللي هم الكبار اللي القرآن بجد ربيع قلوبهم، اللي هو يصحى من النوم ماسك القرآن عادي يقرأ القرآن، تحس فيه سكينة ورضا واطمئنان. فعلا هو ده اللي جلب لهم، أو ده اللي ثمرة كتاب الله عز وجل، الاستشفاء بالقرآن. لان بعض الناس مثلا تيجي مثلا يحدث لها اي مرض، نسال الله لنا العفو والعافيه رب العالمين، بيلجأوا للطب، وهذا الامر وارد، الاستشفاء بالطب ده وارد طبعا انك تلجئي، لكن لا تنسي الاسباب المنسيه. دي الاسباب المنسيه. ايه الاسباب المنسيه مع في العلاج؟ الاسباب المنسيه في العلاج اللي بتاخدي مع علاجك اللي انت بتاخديه من في الطب اللي هو وارد وليس في ذلك الشيء، تهتمي جدا بالرقيه الشرعيه او بالعلاج بالقران، تكثري من قراءة القرآن الذي فيه شفاء فيه نور وفيه رحمة، ما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه إلا إنه حق. إيه الاستشفاء؟ إيه كمان يا بنات من الهجر القرآن؟ أحسنتي، هجر سماعه من الأشياء التي تلين القلوب جدا. ساعات ما فيش قادرة تقرأ أو مش قادرة مش مركزة، لكن لما تيجي تسمع القرآن خاصة لو صوت الذي يقرأ القرآن ندي، بتحسي بيدخل كده في قلبك، تحسي قلبك بينشرح. ذلك ليه احنا في رمضان بنسعد؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أحب أن أسمع القرآن من غيري. يعني تخيل لما تيجي تسمع القرآن من غيرك، تسمع القرآن من صوت جميل، وتقعدي زي ما احنا كده بنسمع في رمضان، نقول احنا عايزين نسمع القرآن من حد يكون صوته طيب. فلما بنسمع صوت طيب بنبقى مش في الدنيا، بنبقى طايرة. ليه في رمضان بندخل مجهدين وتعبانين؟ كثير منا بيدخل في رمضان صحيا مش قوي، لكن ما تخرجي من رمضان بعد سماع القرآن إلا وحصل انشرح الصدر، نور يدخل في الصدور بهذا القرآن. اللهم ارزقني وإياكم هذا النور. يبقى ده برضه من ضمن هجر القرآن، إن الناس بتهجر سماعي. بعض الناس لما تيجي مثلا تبقى في السيارة ولا في مكان مثلا وحد مولأ شاغل القرآن، يقول ايه بعض الناس كده سبحان الله اصبح بينها وبين القران، تقول ايه لو سمعت قران ايه عندك حد ميت ولا ايه؟ لو سمع حد في بيته قران عندك حد ميت ولا ايه؟ لو سمع صوت قران إيه، لو مثلا كانت في السياره مثلا في عربيتها وجت بتحول وجاء على قران تروح بسرعه محولها على شفاء. القران شفاء وهدى ونور، فاللهم علمنا القران يا رب العالمين. من أمر أيضا من الأمور التي نهجرها في القرآن عدم تفهم القرآن، عدم فهمه يعني المفروض إننا نفهمه، لأن ممكن جدا الإنسان ياخد واحدة تقول إيه مثلا أنا بفهم، يعني لما تقول مثلا بعض الناس تقولها يعني بتقعدي تحضري تسمعي القرآن تسمعي تفسير القرآن تقول لك لا أنا باخده كده بفهمي، ما ينفعش، لأن ممكن تاخديه بفهمك تاخدي خطأ، تحولي إلى خطأ إلى شيء إلى معنى مخالف تماماً لأمر الله سبحانه وتعالى. إذا المفروض أننا نعرف القرآن أو نفهم القرآن من الكتب الصحيحة في تفسير القرآن. يبقى هي دي كان شيء في هجر القرآن. كل دي يا رب إننا قوم تغيرون هذا القرآن مهجورة. من هجر القرآن ده مهم جداً، أن كثير من الناس يجعل القرآن آخر شيء في حياته، يعني يحاول رحمكم الله يحاول ان هو ينظم حياته كلها، يوم يخلي وقته مثلا ايه لاكله وشربه وخروجه وطوله ونزهه وفسحته وتربيه ولاده ومذاكره ولاده وتوصيل ولاده والامتحانات و و وزدت ايه في القران، تقول والله انا منشغله، فبتخلي وقت القران منعدم، كان القران اخر شيء ترغب فيه، والذي لا يرغب في القران يبقى هجره. اللي خلى القرآن آخر شيء في حياته أو وقت القرآن آخر وقت في حياته ضيع وقت القرآن، الذي ضيع وقت القرآن هجر القرآن. أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا تجعلني وإياكم من الذين يهجرون كتاب الله عز وجل، حتى واجعله لنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، بالعمل بالتطبيق. تجدي واحدة سبحان الله تقول كتبت قرأت القرآن من الجلدة للجلدة، تقول كده بعض الناس يقول كده، ولكن ما لقيتش فيه أمر بكذا وكذا وكذا، أقول لها إحنا بناخد ديننا من القرآن والسنة والحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وردت في أمور الشرع يبقى في أمور الشرع تطبقيها. لما تيجي الأمر تاخدي اللي عاجبك من الدين وتسيبي اللي مش عاجبك، أقول لك هو ربي قال كده، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في كل شيء، لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يا أحبتي إلا ما علمنا إياه، فاللهم علمنا ما جهلنا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله بإذن الله في سورة مريم. نعم، قول ربي سبحانه وتعالى، وقفنا في الأسبوع الماضي عن تفسير وإذا تتلى عليهم آياتنا، بعد قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قول ربي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا، في سورة مريم الآية 73 في سورة مريم، قول ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا، قال دايما لما يجي يقولي وتقولي قال الذين كفروا للذين آمنوا، ما تبتديش وتقولي أي الفريقين خير، لأن أنت دلوقتي بتقولي كلام الكافرين، انسي كلامهم إليهم. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. احنا قرأناها في الأسبوع الماضي على فكرة، بس أنا عايزة بس الآية دي لحد ما وقفنا عند الآية 76 نفسر بس الآية دي يا بناتي. وإذا تتلى عليهم آياتنا، هو ده اللي بقول لكم، هجر القرآن تتلى عليهم الآيات، مش عايزين ينتفعوا، اللي ما بينتفعش من القرآن بيهجروا. وإذا تتلى عليهم آياتنا، تتلى على هؤلاء الكفار آيات القرآن البينة واضحة الدلالة على وحدانية الله عز وجل، لأن القرآن كله يدعو إلى الوحدانية، كل القرآن يدعو إلى كلمة إيه؟ وكلمة لا إله إلا الله، وما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. أحبائي، لذلك هنا كل ما جاء في كتاب الله توجب لمن سمعها أن يقول سمعنا وأطعنا. لما تيجي تسمع آيات الله عز وجل وبس افتحي قلبك واستقبلي استقبال صحيح، واسألي ربنا أن يفتح قلبك لكتابه، واسمعي كده بقلبك، ألقي السمع هو شهيد، يعني اصغي كده بأذنك وبقلبك واسمعي آيات الله سبحانه وتعالى. ما سمع عبد بصدق كتاب الله سبحانه وتعالى إلا ما صدق، قال توجب لمن سمعها صدق الإيمان وشدة اليقين. لما تيجي تسمع القرآن مرة ورا التالتة، القرآن مرة ورا التانية ورا التالتة، تبص تلاقيك ابتدى في قلبك سكينة. ولذلك أنا بقول دايما أي إنسان نفسيا تعبان أقول له طيب معلش ارجع واسمع القرآن، اسمعه، ومش هقول لك اسمعه مرة واحدة، كرري سماعه. أعظم علاج للإنسان إذا مضطرب نفسيا أن يسمع القرآن. يا جماعة، القرآن سبحان رب العرش العظيم يسمعه الكافر اللي ما بيعرفش ما بيفهمش اللغة العربية، أصبح دلوقتي علاجا للكافر في الخارج، يحطه في أذن اللي بيتعالج نفسيا صوت القرآن، ويشوفه بعد كده سبحان الله تأثيره على المريض، يحطه أغاني ويحطه القرآن، ويشوفوا علاج هذا للمريض وعلاج هذا للمريض. تجد وجد الأطباء أن نسبة الاستشفاء بالقرآن مش فاهمينه، أو بيسمعوا بس، بيسمعوا القرآن فقط، صوت القرآن نفسه، شوفوا يشفوا بصوت القرآن، يشفيهم ربي سبحانه وتعالى. إيه اللي فيه؟ يعلمه ربي سبحانه وتعالى، فيه شفاء للناس، فيه هدى، فيه رحمة. ذلك هنا ما سمعه إنسان سمعه صدق بصدق الإيمان، بس ما قلتش إيه؟ أديني سمعه، ده أنت سمعه بس تغلق قلبك، لا اسمعه وتفتح قلبك. ذلك لما تيجي أي واحدة تقول أنا عايزة يتفتح قلبي لربي، أقول لها أول شيء أسأل ربي أن يفتح قلبك للقرآن، ابتدي افهم القرآن، احضري دروس حفظ القرآن وفهم القرآن، وهتجري بالتدريج إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلبك لطاعته. ولذلك ما يوجب سماع القرآن كما جاء في التفسير صدق الإيمان وشدة اليقين. شدة اليقين ليه؟ يعني إيه شدة اليقين يا بنات؟ شدة اليقين إنك عندك يقين لا يمكن أن يكون هذا الكلام غير كلام ربي، مش ممكن. ليه؟ لأنه نصدق بعض البعض. أفي الله شك؟ نعم أبدا. لما تيجي تنظري إلى كلام الله عز وجل لا يضاد بعضه ضد بعضا أبدا، تجري سبحان الله. سبحان الله يا جماعة، لما تيجي تسوي اليقين، اليقين بإيه بقى؟ اليقين إن هذا القرآن لما تيجي تبتديه من الأول، تقولي أنا أبتدي من أول سورة البقرة، يجي لك تحدي فيها عجيب بعد ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، يعني ريحوا نفسك، كتاب ده مفيهوش أدنى شك، كتاب يبتدي دخله الكافر بهذه الآية، إن كتاب بدايته تحدي إن ممكن الإنسان يشك فيه. فيقابل ذلك صدق اليقين وشدة صدق الإيمان وشدة اليقين بالله. ولذلك نجد من استهزأ به ولم يؤمن بالقرآن بيبقى قلبه هو نفس القلب اللي هو إيه؟ قلبه مريض. ولذلك هم بقى استهزأوا الكفار، قالوا إيه؟ أي الفريقين خير؟ إحنا الكافرين ولا المؤمنين؟ خير مقاما، يعني بيعرضوا قول الحق طبعا، يعني خير مقاما أي في الدنيا من كثرة الأموال وكثرة العطاء وكثرة الخير وتوفر الشهوات. ممكن يكون إنسان تقي لكن فقير، ممكن يكون إنسان تقي لكن مبتلى، ممكن يكون إنسان تقي لكن ما عندوش إلا يمكن ما يعني ما عندوش شيء يأكله مع أنه تقي، وممكن يكون إنسان تاني عاصي وغير تقي لكن عنده كنوز مش ده المقياس. عشان كده هم قالوا ايه؟ اي الفريقين خير مقاما؟ مين من الاثنين احسن؟ اللي ربنا اللي بتقوله ربنا عطيه، اللي عنده وعنده وعنده وعنده، ولا اللي مش لاقي ياكل؟ نقول عنده كثره امواله، نقول وتوفر الشهوات، واحسن نديا. بيقولوا مين بقى اللي احسن، الفقير ده ولا الغني؟ والفقير ده بتقولوا عليه تقي، والغني ده بنقول عليه ان هو كافر. طب مين اللي احسن في الاثنين؟ احسن معيشه واحسن كذا. وايضا واي الفريقين احسن نديه؟ يعني ايه نديه يا بنات؟ مجلس مقامه، لو جلس ولا اتكلم ولا بتاع. فبيقول لما تيجي انسان سبحان الله انسان ملوش كلمه او مش مسموع او فقير او كذا، مش مسموع لكن يسبق، قد يسبق عند الله لانه تقي، يسبق عند الله عند تقي. لما تلاقي نفسك في بلاء بلاء بلاء بلاء وانت نزلتي على طاعه طاعه طاعه، ابشري أبشري بذلك الأمر، وإياك يدخل لك الشيطان ويقول لك كما قال الكافرين للمؤمنين أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. طب ده اللي أحسن ولا ده أحسن؟ ده ما بيقول الشيء، ده مش مبتلى، ده عنده وعنده وعنده، ده كذا. لذلك نقول في ذلك الأمر في الدنيا مكسر، أي يعني قالوا هذه المقدمة الفاسدة إنه ده عنده مال وعنده ولد وحصلت لهم أكثر مطالبهم في الدنيا ومجالسهم مجالس إيه؟ سمعة وشهرة وكذا. ولكن المؤمنون بخلاف ذلك فهم خير، هم اعتبروا نفسهم خير من مين؟ من المؤمنين لكثرة الأموال وكذا. مع أن كثرة الأموال وكثرة المال للعاصي ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى أنها إيه؟ ونستدرجهم من حيث لا يعلمون. شفتي الإنسان عاصي ولا يفعل إلا ما يرضى ما يغضب الله عز وجل، وربنا يديله ويديله برضه مصر على معصية الله عز وجل. وما زال ربنا بيعطيه، اعلامي أنه لو ربنا سبحانه وتعالى طهره في الدنيا لكان خيرا له، لكن لو ربنا سبحانه وتعالى ترك له واعطاله من حيث لا من حيث يشاء فكان أولى لهم أن يتذكر. لكنهم إيه؟ فلما نسوا إيه؟ ما ذكروا. عملنا إيه؟ شوفي يقول ربي فلما نسوا ما ذكروا فتحنا عليهم إيه؟ أبواب كل شيء حتى إذا إيه؟ فرحوا ما إيه؟ أخذناهم فإذا هم مبلسون فقطع دابر. شوفي الآيات بالقرآن بيبين كل شيء، ما فيش شيء في القرآن إلا ما تجري إجابة سؤالك في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية التي تلي ذلك يقول ربي سبحانه وتعالى وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. شوف هنا كم أهلكنا قبلهم، يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى يذكر في كتابه الكريم أن ربي سبحانه وتعالى كم أهلك من القرون السابقة، كتير، كانوا أكثر متاع في الدنيا وأكثر أموال وأكثر. لما تيجي تشوفي سبحان الله في قوم هود مثلا كانوا إيه؟ عاد كان عندهم إيه؟ ايه مشكلتهم؟ كان عندهم نحن اكثر اموالا واولادا، وأحسنتي وما نحن معذبين. هم كانوا أقوياء جدا جدا، كانوا عندهم قوة، حتى إن الرجل منهم طويل عامل زي النخلة. فكانوا يقولوا من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة؟ لما تيجي تلاقي إنسان عاصي وربنا سبحانه وتعالى، تلاقي إنسان مثلا قوي كده ويقول بس طب يجي اللي قدامي ده هعمل فيه وعمل فيه، وعارف إن اللي قدامه ده ضعيف. قال قوم عاد ذلك، قوم هود كده، من أشد منا قوة؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة؟ وكانوا بآيات رب إيه؟ لذلك لما تيجي تنظروا إلى هذه المسألة، لما ربنا سبحانه وتعالى أهلك القرون دي، أهلك قوم عاد، اللي هو قوم هود، لهم عاد وإلى عاد قوم هودة، هم قلت لكم كانوا قوتهم شديدة، فربنا سبحانه وتعالى يأتيهم بالعذاب من جنس العمل. ربنا سبحانه وتعالى كان يرفعهم ويتركهم كأعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ طب أعجاز نخل قوية إيش معنى دول أعجاز نخل قوية؟ ويعني إيه أعجاز نخل قوية؟ عشان كده أهلكم كان يحمله ربي سبحانه وتعالى وإليهم على رأسه. تعرفين لما يقولوا مثلا إيه فلان اتقطمت رقبته، يتقطم رقبته، تصبح جسده كالشجرة التي خلعت رأسها كأعجاز نخل قوية. ولذلك كل أمة من الأمم السابقة اللي هي قالوا كده من أشد منا قوة، لذلك لما تيجي سبحان الله مثلا تيجي القوم اللي هم أهلكهم ربي سبحانه وتعالى، اللي هو قوم إيه؟ ثمود، أصحاب الناقة، برضو كانوا إيه بنات أصحاب الناقة دول؟ كانوا ما شاء الله عندهم، كانوا مهندسين في البناء، كان عندهم هندسة البناء، وكان سبحان الله ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. لما شفتوهم وريتها لكم، انا شفتوا منظر البيوت اللي بيبنوها، معمار مش عارفه ايه، قصور، بيبنوا قصور، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى اخذهم واترك بيوتهم ايه، ان في ذلك لايه. فكل امه من هذه الامم السابقه، والى مدين اخاهم شعيبة، دي امه تانية مش كده، والى مدين لما هم، شوفي لما تشوفي مثلا اهل مدين دول هم ايه، ماذا كان قصتهم، كانت ايه ودائهم، كان ايه، كانوا يبخسوا وكانوا من اللي هي المكيال والميزان، مع ان ربنا سبحانه وتعالى جعل صوره في صور في القران كلها اسمها ايه، ويل للمطففين. الويل ما تلاقي انسان بيبيع لك بيعه وقاعد يعمل الميزان كده بصباعه، افتكر الايه دي على طول، افتكر الايه. فدول كانوا كده، واهلكهم ربي سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك لما تيجي تشوفي اللي هي اصحاب كل الامم السابقه، تلاقي كل امه فيها كان فيها داء معين، لم يبقي ربي سبحانه وتعالى منهم شيء. هنا هؤلاء الذين يرزق يقول ربي، وكم اهلكنا قبلهم من قرن سابقه هم أحسنوا أثاثا ورئي، يعني كانوا إيه، كانوا أكثر منهم مال، وكان أكثر منهم ولد، وكان أكثر منهم سمعة، وكان أكثر منهم فضل، وكان أكثر منهم زي هنا أحسن، أي أحسن مرأة ومنظر. لحد الآن وإحنا عايشين بنتفرج على القصور التي صنعتها ثمود. هنا نقول فإذا كان هؤلاء الذي أهلكهم ربي سبحانه وتعالى، إذا كنتوا أنتوا بتقولوا دول أنتوا أحسن أثاثا ورئية، ده في ناس كانوا أحسن منكم، على الرغم ذلك ربنا سبحانه وتعالى أهلكم، كما قال ربي في كتابه أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة فين؟ في الزبر، كما قال ربي سبحانه وتعالى وكما جاء في تفسير القرآن الكريم. قوله تعالى أثاثا ورئية، قالوا إيه تفسير علماء في أثاثا، أثاثا ورئية؟ قال لك الأثاث عنده أثاث، عندك في البيت أثاث، يعني إيه؟ متاع، المتاع الموجود في البيت. ورئية، الرئية اللي هو منظر، منظرهم يعني. قاله ابن عباس. الثاني أن الأثاث ما كان جديدا من ثياب البيت، القديم مش معتبره أثاث. والرئة اللي هو إنه لما يبص على النعمة بتاعته كده، كان واحد دخل بيته لقى بيته جميل، الرئة قال لك الارتواء من النعمة، واحد دخل بيته لقى بيته جميل، فبص نظر إلى بيته كده وقال له يا بيتي أعجبتني، لولا أني لم أمكث فيك قليلا كثيرا، لأنه مفاد التراب إيه، كل بيت انت عايشه فيه انت سايباه وماشي، سايباه اللي بعدك، سايباه للورثه، يعني ما حدش فينا هيدوم على هذه الارض ابدا، لانه ما فوق التراب تراب. الثالث قالوا الاثاث ما لا يراه الناس، والرئه ما يراه الناس. الاثاث والرئيه يعني حاجات ما يشوفهاش الناس، والرؤية اللي هي يراها الناس. هكذا قال بعض المفسرين. الرابع معناه من أكثر منا أموالا وأحسن صورا. والخامس قال أن الأثاث ما يعدل الاستعمال، والرئة ما يعدل الجمال. يعني بتستخدمي شيء شيء زي الناس بالضبط كده، وقليك احنا مثلا بنستخدم ده، لكن ده بنزين بالبيت، ده بيستخدم للاستعمال العادي والتاني للزينة وهكذا. قل من كان في الضلالة، اللهم نسألك ربي أن تصرفنا عنا الضلالة، فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. ما هو مهما طال العمر، مهما اللي كان في العامة، ما هو الضلال العكس والإيه بنات، يا ضلال يا هدى، يا عامة يا بصيرة، يا نور يا ضلال، كل شيء له ضد. لذلك هنا من كان في الضلالة، في العمى، في الإعراض، في البعد عن الله عز وجل، يقول ربي فليمدد له الرحمن مدا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، هذا بمعنى هيدع ربي في طغيانه يعمهون، ويمهلهم ربي سبحانه وتعالى، كما قال رب، كما قيل في التفسير، حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب ده في الدنيا، وإما الساعة اللي هو قيام الساعة. يعني معنى هذه الآيات إن الإنسان يظل في هذه الدنيا يطغى ويفسق ويظلم ويفعل ما لا يرضي ربي سبحانه وتعالى، ويدعه ربي لأمرين لا ثالث لهما، إما إنه ياخذ العذاب في الدنيا زي ما الأمم اللي هي أهلك ربي سبحانه وتعالى، منهم من أرسلنا عليه إيه حاصبة، مش حاسبة، حاصبة، ومنهم من اثنين أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا، الثالث خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله إيه. شوفوا خليب، ربنا ما ظلمهمش، لكن هم اللي كانوا أنفسهم يظلم. فتنوعت أنواع العذاب لكل من ظلم نفسه، منهم من أرسلنا عليه حاصبة، حاصبة اللي هو إيه بنات، بس خلي بالكم إن الحاصب ده كان فيه ريح شديد معاها إيه، حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، الصيحة اللي هي إيه زي الصعقة، زي أنتوا عارفين الكهرباء كده لما تجيله كده ويتهز ويعملوا زي صمود مثلا. طيب ومنهم من خسفنا به، فاكرين قارون لما ربنا سبحانه وتعالى خسف به وبماله وبكل شيء الأرض وبداره، كما قال ربي في سورة إيه القصص، نعم. ومنهم من أغرقنا زي فرعون، يعني كل أنواع العذاب رأها الإنسان في الدنيا. فممكن ربي سبحانه وتعالى لأي قوم من هذه الأقوام ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليهم نوع من أنواع هذه الأنواع. عشان كده ربنا يذكر ربي حتى إذا رأوا ما يوعدون، ربنا وعدهم أن لابد أن ربي سبحانه وتعالى يكون عقابه آت، سواء عاجلا أو آجلا، يمهل لكنه لا يمهل، يترك العبد قليلا لعله يتوب، لعله ينيب، لعله يرجع، لعله يستغفر، يديله مهلة للتوبة، يديله مهلة أن يصحح مساره، يديله مهلة أن يصطلح مع نفسه ومع الله سبحانه وتعالى. لكن ما زال العبد على ذلك الأمر فأخذه ربي أخذ عزيز مقتدر، إما ينزل عليه العذاب، وإما يقبض ربي سبحانه وتعالى ويؤجل له العذاب بقى لحد يوم القيامة، لحد ما يقبل بين يدي الله سبحانه وتعالى يكون العذاب. وإما الساعة، يعني قيام الساعة، فيدخلون النار، فسيعلمون عند ذلك من أضعف إيه، لما يقول فيعلم بعد الساعة دي وبعد هذا العذاب، فسيعلم من هو شر مكانا، مين اللي كان فعلا مكانه ما يلقش، أو مين هو الضعيف، ومين هو الذي لا يمتلك. هيعلموا في اللحظة دي عندما تقوم الساعة من هو شر مكانا وأضعف جندا. يعني مش بإن الإنسان يبقى عنده قدرة على الكلام أبدا، المهم الإنسان يعلم إن ربي سبحانه وتعالى المطلع على أعمال العباد وعلى تصرفات العباد وعلى قلوب العباد، ويجزي كل إنسان بما قدم من أعماله. إحنا وقفنا يعني هنا، ويزيد الآية التي تلي ذلك، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، اللهم ارزقني إياكم الهدى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الآية دي آية رجاء يا بناتي، من أعظم آيات الرجاء في كتاب الله عز وجل. عندك بلاءات كثير في الدنيا، عندك نعم كثيرة نقصة في حياتك في الدنيا، عندك اختبارات كتير جدا جدا في الدنيا، حط ايدك على خدك وحزنانة وعندك وعندك وعندك ما يتعسك. اقول لك يقول ربي بشرى للمؤمن ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. من فضل ربنا سبحانه وتعالى ان الذي فتح قلبه لله عز وجل، بنقول اصل في هدى ده اللي هي طريق الهدايه، ده هدايه ايه وهدايه ايه وهدايه ايه؟ هدايه ارشاد. خلاص جت هدايه الارشاد، ما قول معانا هدايه الارشاد اهو، مش دي هدايه الارشاد يا بنات؟ مش كتاب الله عز وجل يرشدك لما فيه كل صلاح؟ طيب ده هدايه الارشاد، يرشدك ربي ويبين لك، يبقى يرشدك ربي للتوفيق. لا انت دلوقتي ده البيان اللي هو الارشاد. طب انت دلوقتي من الله عليك بيه بين لك وقاعده تسمعي وقاعده تستفسري وتشوفي الايه اللي انت مش فاهمها تفهميها، مش ده برضو بيان عشان تعرفي الحق والباطل؟ ولما ابتديتي تهتدي فتح قلبك لله عز وجل، ويرى قلبي في ربي في قلبك انك من اهل الهدى، يوم يعمل لك يعطيك رب ايه؟ يزيدك. زي بالظبط كده ما الانسان بيبتدي يفتح قلبه لكتاب الله عز وجل، يقول عايز اقرا، عايز افهم، لا عايز ابتدي اقرا كتير وافهم كتير، لا عايز اتاثر بالقران، يوم يزيدك ربي هدى، يفتح لك ابواب الهدى، يديكي سبحان رب العرش العظيم من عنده، تجد يفتح لك ابواب من الخيرات لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، لانك ابتديتي طريق الايه؟ فتح لك طريق الارشاد. اذا الهدايه هدايه دلاله، وهدايه ايه؟ توفيق. توفيق ازاي؟ ان وفقك من العمل الخير، وفقك للعمل الصالح، وفقك لحب قران الله سبحانه وتعالى، وفقك للطاعه، وفقك لانك دلوقتي باين لك الحق والباطل. وانت تقولي سبحان الله الامر باين يا جماعه، جالي انا في ايه يعني؟ انا شايف الحق والباطل، طب انت هتتبع ايه؟ هتتبع طبعا الحق ولا الباطل؟ لا هتتبع طبعا الحق، الحق واضح جالي. بما ربي ينظر الى ذلك العبد الذي اختار، اما مؤمن واما كافر، اما طائع واما عاصي، اختار الطريق الحق، السبيل الحق، يوم ربنا سبحانه وتعالى يزيد في هذا الطريق هداية. ولذلك هنا يبقى هداية الإرشاد أو البيان، اثنين هداية التوفيق، يوفقك بقى، يوفقك للعمل الصالح، يوفقك لطاعته، يوفقك لحب كل طاعة قريبك إلى الله عز وجل، يوفقك لحب الخير، سبحان الله يجعل قلبك محبا للخير، يبغض المعصية. تعرف لو حتى وجدت المعصية من ولادك تجدي سبحان الله تقول الحق والحق ولو كان ذلك أمر على أقرب الناس إليك، لا ده غلط، لا ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك، ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى، اللي هي إيه؟ توفيق، اللي هي هداية التوفيق. ثم تأتي هداية أخرى، هداية إيه؟ أن أنهي نوع من الهداية تاني؟ هداية هديك بقى بعد ما هديك إلى طريق الجنة إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بطريق الجنة، يقوم يهديك في الجنة إلى بيتك في الجنة، يهديك في الجنة إلى بيتك في الجنة، فتكوني أنت في الجنة أهدى إلى بيتك في الجنة من أهدى من هدايتك لبيتك في الدنيا. يعني تخيلي لو بنت في بيتك في الدنيا هتروحي بيتك، لكن أنت واقفة على باب الجنة وهتدخلي ومكانك في الجنة القصر ده سبحان ربي، هتدخلي يوم ما هتدخلي الجنة هتروح على بيتك، مش حد هيدلك على بيتك، أهدى إلى بيتك في الجنة من هدايتك إلى بيتك في الدنيا، وذلك من فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم ارزقني وإياكم هذه الهدايات يا رب العالمين، هداية التوفيق وهداية الإرشاد وهداية البيان وهدايتنا إلى بيتنا في الجنة وهدايتنا على الصراط المستقيم، وإحنا كده على الصراط المستقيم، يجعل لنا نورا، يجعل لنا نورا يسطع على ذلك الصراط المستقيم حتى نكون عليه كالإيه؟ كالبرق، كالبرق، كالريح، نسرع كده من على الصراط فلا تتخطفنا، اللي هي ايه؟ زبانية جهنم. لذلك يقول يزيد الله الذين اهتدوا هدى، كل ما تلاقي نفسك ربنا زادك في الطاعة احمد ربنا، اللي من عليك بزيادة الطاعة هو رب العالمين الذي يقول لما ابتديتي يفتح قلبك للهداية فيزيدك ربي هدى، والهدى عكس الضلال كما ذكرت لكم. ويتذكر العبد أمر هام في حياته، في حياته، والباقيات الصالحات. إيه الباقيات الصالحات؟ واحدة تقول والله لما تيجي تشوفي إيه الباقيات الصالحات، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، الله أكبر، أعظم باقي لك في الدنيا لا ولد هينفعك ولا مال هينفعك ولا شهرة هتنفعك ولا بيتك المزين هينفعك ولا سيارتك ولا أي شيء تمتلكيه في الدنيا هينفعك. الباقيات الصالحات هي بالنفع، المال والبنون زينة، والباقيات الصالحات هم دول الباقيات، هي دي الباقية، هي دي الدائمة، هي دي هي دي الشيء اللي انت مدخراه. ولديك لما تيجي واحدة تقول ايه، والله ده انا ما عنديش كذا، والله ده انا ما عندي كذا، والله ده انا مبتلاه في كذا، والله ده انا مبتلاه في كذا، واحدة تقول والله سبحان الله ده انا عندي ولد ولا عندي ولاد، والله طردوني من البيت وما عايزين يقعدوني في البيت. امبارح بقى قرأت قصة عجيبة جدا، واحدة ست عجوزة كده، شفت صورتها اكيد بعضكم شافها، في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ست سبحان الله جابوها ولادها وحطوها على باب المستشفى، احنا شايفينها ماشي سبحان الله، يعني واضح ان ست عندها تذكر، وانتوا عارفين الناس اللي بتكبر بالظبط كده فعلا. فسبحان يعني يكلموها بقى في المستشفى، طب ولادك اسمهم ايه؟ تتكلم بصعوبة يعني، ولادي اسمهم كذا وكذا وكذا، طب هم فين؟ هم جابوهم. يعني بقول لك ان ما بقوش، ما بقلهاش، ما لم يبقى الانسان. ممكن ولدي يكونوا صالحين وغير صالحين، ممكن يكون عون لك على الطاعه، ممكن يكون عون لك على المعصيه، لكن ما الباقي اللي بيدخل الانسان نفسه هو ايه؟ ولذلك اعمله ناشك، اعملي عمل صالح هو بعيدك، وما تزعليش على شيء في الدنيا او نعمه في الدنيا اختبرك ربي فيها. إذا أبدلك ربي بهذه النعمة الباقيات الصالحات، احمد ربنا إن الباقيات هي أن الباقيات الصالحات هي ده الخير، هو ده الباقي، هو ده المدخر، هو ده اللي بيسقي الموازين، هو ده اللي بيرفعك عند الله سبحانه، خير عند ربك ثواب وخير مردا. الباقيات الصالحات اللي هي الأذكار، أي أذكار، سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. شوفي بقى ما تسقيلي ميزانك وانت قاعدة، ولذلك لو ثقلت عليك الطاعة ثقلي ميزانك بالباقيات الصالحات. يعني انت قاعدة الوقت كده تلاقي قاعدة ناس قاعدة ترغي او كذا او كذا، وانت في سرك ولا حول، بصوت خفيف مع نفسك صلي على رسول صلى الله عليه وسلم، لان ما صلى علي صلى الله عليه كان 10. اذا من اشياء الباقية، لان كل الاذكار على فكرة هي الباقيات الصالحات، يبقى الأذكار اللي انتم عارفينها اللي هي سبحان الله والحمد لله، أحب الكلمات عند الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الإيه؟ الجنة، الجنة. اللهم الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم كفى شرفا، إن لما تصلي عليه مرة يصلي عليك ربي كم؟ 10 مرات. هي دي الأذكار اللي الإنسان لابد أن يعلم أنها هي دي الباقيات الصالحات. الأذكار فقط؟ لا، كل الأعمال الصالحة، كل عملك الصالح. تعرف لو شلت، لو رفعتي قشه من ارض المسجد ونيتك ان دي يكون عمل صالح، ولا تملكي، يعني ما تملكيش لانك تنظفي الحته دي، سبحان رب العرش العظيم، تكون لك في موازين حسناتك من الاعمال الصالحه التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. تعرفي لو كنت في طريق، في الطريق ورفعتي شوكه من الطريق قد تسبب اذى للمسلمين، رفعتيها كده من الطريق حطيتيها على جنب او في مكان اللي هو تلقى فيه النفايات، واحتسبت النية، تثقل من يدريك إن هو ده اللي ينجيك يوم القيامة، العمل الصالح الذي ينجيك يوم القيامة. عمل بسيط، ما أنا بقول لك عمل بسيط، ممكن الإنسان يكون بيعمل بعمل بسيط جدا جدا جدا، لكن سبحان رب العرش العظيم، يمكن الإنسان يفضل منه بعض لقيمات بسيطة، لقيمات بسيطة، أو ممكن على سبيل المثال إنسان مثلا يقول إيه، والله أنا عندي شوية حد قليل، لكن في عصفورة بتجيلي في البلكونة، وناوي بالعصفورة اللي بتجيله في البلكونة دي، بس النية بقى يا رب يثقل بها موازيني، تسبقي دي البقية الصالحات. وقد تسبقي، يمكن أحيانا الواحد ما بيصلي يسهى شوية أو ينسى شوية، أو وهو بيقرأ يفكر في الدنيا، إنما الأعمال الصالحة الخالصة لله عز وجل اللي محدش بيطلع عليها دي، هي دي اللي بتثقل الموازين. ولذلك ممكن رب عمل صالح، رب عمل صالح، جارتك اللي قدامك حس انها في كرب وانها كذا او محتاجه كذا، او عملتي طبق صغير حاجه حلوه وطرقتي على بابها وقلتي سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان اولى ان الجار ده، قعد جبريل يوصينا بالجار حتى ظننا انه هي ايه، تقولي استحضري الحديث وتروحي طرق الباب على جارك وتدي له طبق، وانت مستحضره النيه ان انت تبتغي مرضات وجه ربي، عمل صالح. مش كده وبس، لا ده انت مثلا لقيتي انسان مثلا محتاج لك في كلمه، حتى عايز تصغي اليه في كلمه، فبيقول لك مثلا انا في امر، ها عندي امر، في عندي هم شديد جدا عايز اسالك سؤال، واحتسبت النيه ان انت برضو هتسمعيه علشان تزيل عنه همه، عمل صالح. شوكه، رجل دخل الجنه في غصن شجره ازح عن طريق المسلمين، مش حطاه في طريق المسلمين عشان يأذيهم. اي شيء تفكري ان انت تنفعي به مسلم هيثقل موازينك. ولذلك الباقيات الصالحات عندك، والديك سبحان الله لسه والديك عايشين مثلا، زي ما بتفكري في اولادك وفي تربيه ولادك وكده، عندك ام او عندك اب ممكن تقدمي لهم اي شيء ولو كلمه طيبه، ولو كلمه طيبه. وطبعا نعلم ان الكبر مظنه ان تعرفين الضعف، ضعف ووهن وكذا، فلما يجد الانسان بيبتغي بهذا العمل ارضاء الله سبحانه وتعالى، هي دي الباقيات الصالحات. لما الباقيات الصالحات كثيره يا جماعه، باقيات الصالحات من اول السلام على اختك، السلام عليكم، وانت بتقولي السلام عليكم، تكتب لك من الباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات انك تلتقي باختك فتصفحها بيدك، زي ما قلت بعض النهارده لبعض الاخوات، بطلوا بقى التقبيل بالوش وتسيبوا المصافحه. احنا بنعمل شيء ليس من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست فيه التقبيل اللي احنا دلوقتي بنعمله، نقعد نبص في وش بعض وايدينا عامله كده، مع ان الايدين دي كانوا الصحابه كل ما يلتقوا ببعض يصفحوا بعض علشان تقع تنزل تتناثر الذنوب، لا احنا نقعد نبص بعضنا ونسيب ايدينا لا تصفح بعضها، وتركنا السنه على كل دي من الاعمال اللي هي الباقيات الصالحات. احسنتي تبسمك، يعني لو التقيتي بواحده كده مثلا باختك وتبسمتي في وجهها، تبسمك في وجه اخيك صدق، بلاش حاجه خالص. لو كده واحده عطشانه ووضعتي نقطه ماء في انائها، نقطه ماء في انائها من دلوك لدلو اخيك، دلو يعني من انائك لاناء اختك، وسبت لها نقطه شويه ميه كده عايز تشربهم، كانت لك كتبت لك عملا صالحا عند الله عز وجل. الاعمال الصالحه انك لما تيجي تتوضي صلي ركعتين سنه، الاعمال الصالحه انك تصلي ما شاء من صلاه الضحى او قيام الليل، كل دي الاعمال الصالحه هي الباقيات الصالحات، هي دي الباقيات الصالحات التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. الباقيات الصالحات انك تكون مفتاح للخير، كما ندري ان هناك من الناس مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. تقولي فلانه دي ما تطلبيها في شيء، انا على طول تيسر لك الامر. فلانه دي يا ستير تقفل المفاتيح الايه، المراكب السائرة، مش كده حاجة تقفل المراكب ايه؟ توقفها ولا ايه؟ يعني بمعنى دي ببساطة، دي بالعامية. وفي حقيقة الأمر هناك أناس مفاتيح للخير، كل خير يأتي عن طريقهم، وناس تانية ومغاليق للشر، وناس تانية العكس. أسأل ربي ألا نكون من العكس، نسأل الله لنا العفو والعافية. إذا الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، ده الباقي، ده اللي باقي لك، اللي هيبقى لك في الدنيا مال، لا تاخدي معاكي معذره، لا تاخدي معاكي مالك اللي انت زعلانه علشانه. لذلك يختلف الاخوه، يختلف الابناء، يختلف الاخوات على ايه؟ على الميراث، وتتقطع اواصر المحبه على المال وعلى الميراث، ولو دخلوا قبورهم ولا واحد فيهم ياخد شيء من هذا الميراث. مش دول البقيات الصالحات، يقولوا بس طب نسيب مالنا، لا مش هتسيبيه، لكن لو خدت مالك بحق طيب، لو ما خدتهوش وكان ذلك المال هو ده منغص لحياتك ولدينك، يبقى اتركيه ويبوء باثم من اخذه منك. اذا خير عند ربك ثوابا، وخير مرد عاقبه ومرجع، خير عند الله ثوابه الاجر وكثير العاملين نفعا، وهذا من باب الفضل، يعني افعل التفضيل، يعني انه هو ده الافضل، هو ده الخير عند الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي بينتفع به صاحبه. أما الآخر لا يبقى لصاحبه ثوابه ولا ينال منه شيء، لأن زي ما بنقول كده الإنسان لما بيخرج من هذه الدار الدنيا بيبقى معاه إيه وإيه؟ عمله وماله وأهله، الاثنين بيرجعوا، الاثنين اللي كان مضيع كل حياته علشانه، بيرجع أهله، ولو كان هذا الذي وضع في ذلك القبر عند هذه عند الآل أغلى الغلين، يعني نجد إن هذا الإنسان هيفارق لوحده، اللي أنت كنت بتتنازلي بتعملي معهم علشان المعصية هتفارقيهم وأنت لوحدك في قبرك، فقد جئتمونا كما قال ربي في كتابه الكريم. إذن العمل أو السعادة أو الفلاح متوقف على إيه؟ عمل الإنسان. هداية هذه الآيات، من هداية الآيات إنه دايما الكافرين يغتروا بالمال وبالولد وبالعزوة، عكس المؤمنين. إذا اعتز المؤمنين بالإيمان وثمرته في الدنيا والآخرة، التانيين بيعتزوا بإيه؟ بالمال وغيره. ولذلك لما تيجي تبصي بعض الناس تعتز بإيه؟ لو لقيت الإنسان مغرور بماله أو عزيز بماله أو رافع رأسه قوي بماله، تقولي له الباقية الصالحات من خير عند ربك ثواب خير إيه؟ كما قال أنا أكثر منك إيه؟ وعزنا. بيان سنة ربي سبحانه وتعالى في إمهال الظلمة ونستدرجهم من حيث لا يعلمون حتى يأتي الهلاك من عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة بيان سنة الله تعالى في زيارة إيمان المؤمنين عند سماع القرآن أو مشاهدة ربي سبحانه وتعالى. عندما يأخذ لما يجي الإنسان يرى كده إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر يشفي صدور قوم من إيه؟ مؤمنين طبعا. بيان سنة الله سبحانه وتعالى في زيارة الإيمان المؤمن عند سماع القرآن الكريم أو مشاهدة انتقام ربي سبحانه وتعالى من الظالمين. بيان فضيلة الباقيات الصالحات منها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ربي في الآية التي تلي ذلك، احنا ما قرأناش الآية دي صح الأسبوع الماضي؟ لا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم من بعض المفخمة. بسم الله الرحمن الرحيم. رمفخمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين أطلع الغيب. أطلع الغيب. أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا. كلا. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. ونرثه ما يقول ويأتينا ويأتينا فردا. رمفخم. ويأتينا فردا. فردا. فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. واتخذوا من كلا. كلا. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا.

فسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين. أتم الكسر وتبعين الضم. لتبشر به المتقين. لتبشر به المتقين. وتنذر به قوما لدا. وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد. وكم أهلكنا قبلهم من هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل حفر حرف حرف يا بنات. هل توح وضم التاء وكسر الحاء. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الآيات اللي قرأناها دي كلها كده مع بعضها آيات زلزل القلب. اللي بيسمعها ما زلزلش قلبه. نهاية أي سورة مريم دي فريقين كده، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق يساق إلى الرحمن وفدا، وفريق يساق إلى الرحمن إلى جهنم والعياذ بالله وردا. دول زي البهائم ودول كده رايحين سبحان الله إلى النعيم. نسأل الله لنا أن نكون من الفريق الأول الذي كده سبحان ربي يحشر ربي المتقين إلى الرحمن وفد. أن أسأل ربي أن نكون من هذا الوفد الذي يحشر إلى الرحمن مكرمين يا رب العالمين. عندما نرى في هذه الآيات ذكر في هذه الآيات تسلط الشياطين على الكافرين، تؤذهم أذى، تدفعهم للمعصية للكفر، تفتح قلوبهم للكفر والعياذ بالله. ولذلك بداية الآيات أفرأيت الذي كفر بآياتنا. وقال ايه؟ قال ده كفر بالايات. وشوف العناد زي بالضبط الانسان العاصي. انا هعمل وهاجد عند ربي زي ما كده ما قرانا في سوره قبل ايه، فاكرين صاحب في سوره الكهف. يعني ما يكون الانسان عاصي بيتحدى ربي، بيتحدى في الايات. ده كمان اللي كفر بايات ربي سبحانه وتعالى وقال ده ان هو هيكفر بايات الله وهيبقى عنده مال وهيبقى عنده ولد. ممكن انت تكفر بايات الله، ممكن تبقى عاصي لله عز وجل ويبقى عندك مال ويبقى عندك ولد ويبقى عندك متاع ويبقى عندك زينة الدنيا كلها. حتى إذا رأوا ما يوعدون، حتى إذا رأوا إما العذاب وإما الساعة، هتبقى في هذا الأمر. ممكن تخوض في نعم، تخوض في نعم، تغرق في النعم وأنت في أشد بلاء. إن الإنسان لما يكون في بلاء الدنيا وهو على طاعة سبحان ربي، يا جماعة لما يكون الإنسان في بلاء الدنيا وهو على طاعة، طاعة فرق شديد. هل يستوون لا يستوون؟ ده يبقى في بلاء الدنيا وهو على طاعة. المؤمن في بلاء الدنيا وعلى طاعة يقول ربي فيه ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى المؤمن سبحان الله لما يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم آيات اللي بتزلزل القلوب تسعب بها القلوب في سبحان ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا واتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ده مؤمن وده كافر وده جاله البلاء، بس ده يمحص ربي وده يمحق ربي. ده يمحص بهذا البلاء يطهره يلقى الله ليس عليه دم، وأما الثاني الآخر الكافر بالله عز وجل، ذلك الآيات هنا أفرأيت الذي كفر بآيات الله، جحد بآيات الله. هنا أفلا تتعجب، هنا تعجب يا جماعة، إن الإنسان يرى آيات الله تطالعك في كل وقت. طيب آيات ربي تطالعك في كل وقت، سبحان الله، دليل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، دليل على أنه واحد الأحد. تجري تتعجبي من حال الكافر، جمع بين الكفر بآيات الله ودعواه الباطلة، مش هو كفر بالله وبرضه هيديله ما يعني ما يحب في الدنيا، إنه كمان في الآخرة، في الآخرة سيؤتى في الآخرة مال وولد، أن يكون له من أهل الجنة. وهذه من أعجب الأمور، إن يتحدى يكون له ربنا سبحانه وتعالى، عطوا ربنا سبحانه وتعالى الدنيا وقوله كمان في الآخرة هيبقى عندي، زي في قصة اللي هي إيه في الكهف، كما جاء في سورة الكهف. ولذلك يقول هذا من أعجب الأمور، فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذا الدعوة لسهل الأمر. المؤمن لما تيجي تقولي الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، والآخرة تقولي لما تيجي تشوفي سبحان الله، طب جنة المؤمن إزاي إذا كان المؤمن ده فيها بلاء وكذا وكذا، أو إن المؤمن عنده نعم، جنة الكافر معذرة، إنه في المؤمن ممكن يكون المؤمن ما عنده نعم، لكن في النعم اللي شافها في الدنيا بالنسبة للآخرة ولا شيء. النعم اللي شافها المؤمن في الدنيا ولا شيء، لو اتغمس بس غمسة في الجنة، شفت في الدنيا نعيم، شفت بؤس، شفت شيء، لا بؤس مين والنعيم مين، ايه يا رب النعيم اللي في الجنة ده، اللهم ارزقني واياكم الجنة. وذلك هنا حال الكافر احبائي، لو كان الامر الكلام ده يتقال من مؤمن، كما يقول السعدي في تفسيره، لو كان الامر ده بيتقال من مؤمن، يقول مثلا المؤمن يقول ايه، انا اشوف في الدنيا شايف ايه وعندي قصر شكله ايه، لما تيجي تشوفي مثلا تقولي انسان شاف قصر كده او عنده بيت في جنينه وكده، يقول الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، شوف الجنينه فيها ايه وفيها ايه وفيها ايه، ايه النعيم ده يا ربي، اللهم لك الحمد على النعمه دي، امال يا ربي في الجنه هتعمل لنا ايه؟ ده المؤمن، لا هيبدلها، ده انت هناك، ده انت شايف النعيم اللي انت عندك دي، الثمره هي الثمره والطعم مختلف والشكل، المسمى واحد لكن كل شيء في الجنه مختلف، ده عند المؤمن. لكن الكافر بتدعي باطل، بتدعي ان انت عاصي ربنا ويبقى لك في مدخر لك في الاخره شيء. ولذلك هنا اذا كان هذا الامر التعجب ده اذا كان من المؤمن ممكن، افرايت الذي كفر باياتنا وقال كمان بعد كفره لاوتين بكره، يبقى عنده مش في الدنيا كمان في الدنيا ده في الاخره، وان كانت نازله، ونقول هذه الايه وان كانت نازله في كافر معين فانها تشمل كل كافر زعم انه على حق وانه من اهل الجنه. بعض الناس لا حول ولا قوه الا بالله يبقى على باطل وعلى كفر وعلى إعراض عن الله عز وجل، يقول ده أنا بكر ربنا يغفر لي وهيدخل لي الجنة. طبعا هندخل الجنة برحمة الله، ليس بأعمالنا، كلنا هندخل الجنة برحمة الله وليس بأعمالنا، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا في كتابه الكريم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني شرط العمل الصالح الإيمان، عشان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بفضل في الدنيا وفي الآخرة. يعني عشان تعملي عمل صالح ويتقبل منك العمل الصالح ده لازم تكوني إيه؟ وهو مؤمن. في ذلك الأمر قسم هيحييك حياة في الدنيا طيبة. تقولي طب ما أنا في الدنيا عندي بلاء، أقول لك ما هو برضو ده درجة أعلى، ده أنت لو أحياكي في الدنيا حياة طيبة وأنت على عمل صالح أقول لك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الآية تنص على ذلك. لكن لو اداكي بلاء أقول لك يا بنتي وانت أحسن من الأنبياء، ده الأنبياء اللي ربنا فضلهم على العالمين كانوا هم أنبياء رسل، ربنا سبحانه وتعالى اصطفاهم واصطفاهم واختارهم واختبرهم، ما في نبي إلا مختبر، اللي مختبر في ابنه واللي مختبر في زوجته واللي مختبر في ماله ونفسه وأهله واللي مختبر في ما أنا قلت في كل ده، واللي مختبر كل واحد فيهم بلاء، يعني قصدي البلاء وارد في الأنبياء. لما تجدي نفسك طب انت بتقولي ان دلوقتي أقسم ربي في كتابه لنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، طيب ما هو إيه يا ربي؟ ما أنا هو بعمل وعمل وعمل وبين بلاء وعدى وبتعرض، أقول لك هنيئاً صفك مع الأنبياء، هنيئاً لك صفك مع الأنبياء، احمدي ربنا سبحانه وتعالى وتذكري نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق أجمعين، أفضل الناس على الأرض، كان يسير ما في نوع من البلاء إلا ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم، سلط عليه الكافرين والمنافقين المشركين تحذبوا عليه، حتى ابتلي من أقرب الناس إليه، فقد أحبته كل أحبته في الدنيا، كل أولاده فرقوا، يعني أولاده سبحان الله ماتوا، يعني كل نوع من أنواع الفقر ابتلي به، الولد ابتلي بيها، الطعن في الزوجة ابتلي بيها، سبحان الله إساءة العدو ابتلي بيها، تكالب الأحزاب ابتلي بيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أنت أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. أفيقي إن الأمر بيد الملك الذي يوزن هذا الأمر، الذي يضع كل شيء في مصابه، اللي لا يضيع عنده مثقال ذره، اللي عندما يختبر العبد اختبارا ينظر ماذا يعمل، اللي ينظر العبد هتنجح يا عبدي في الاختبار ولا هترصد في الاختبار، هل هتكون عند على هل هتكون على خلق الانبياء ولا هتكون انسان معرض عن الله عز وجل. ولذلك يديك حياه طيبه كما قال في الكتاب الكريم، وقد يختبرك، ولذلك يقول الناس اربع، اما مبتلى وهو على طاعه ليرفع درجته، وإما معافى وهو على طاعة فلنحيينه حياة طيبة، وإما مبتلى وهو على معصية، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وإما عاصي وهو تفتح له، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليه أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا ما أوتوا. يأتيهم الأمر من الله عز وجل اختبار أكثر، ليكون الأمر أشد عليهم حتى يقول لهم ربي ونستدرجهم من حيث لا يعلم. إذن أم اتخذ عند الرحمن عهد؟ اللي بيقول الكلام ده، اللي بيقول ده أنا هعمل وهعمل في الدنيا، ولما روح ربنا ربي رضي الله عنه بيقول كده يعني كافر، لما روح ربنا هيديني وهيديني وهيعمل لي وهيعمل لي، يعني أنت لا هتصلي ولا هتصوم ولا تؤدي ولا ولا، وهتظلم وهتفسق وهتعمل كل ما أمر ربي عكس ما أمر ربي، وبعد ده كله أنت هتروح تقول أنا عندي وعندي وعندي؟ طب اصبر كده، شوف ربي القرآن ماذا يقول كتابي في كتابه الكريم. يقول ربي في كتابه الكريم أطلع الغيب، شوفي خلي بالك، أطلع الغيب يعني هو عنده علم الغيب، يعني ربنا هيعمل له إيه؟ أطلع الغيب، أحاط علمه بالغيب حتى علم ما يكون، الذي يعلم ما يكون هو الله. حدش فينا أبدا إياك تظن إنك تروح الواحد منجم وقول لك أنا هقول لك اللي جاي إيه، إذا كنت مصدقة لمن يقول لك أن فلان يعلم الغيب، أقول لك أنت معاه أشركتي، لأنه لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا الله، وما يشعرون أيان يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها إيه؟ لذلك هنا أطلع الغيب، شاف الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، لا يعلم ما كان إلا الله، يعلم ما يعلم ما سيكون إلا الله، لا يعلم من لم يكن لو كان كيف يكون إلا الله. ما حصل لكيش الشيء الفلاني، ما جيت لكيش النعمة الفلانية، لأن لو كانت جيت لك النعمة الفلانية دي كان حصل لك كذا وكذا وكذا. الذي يعلم ذلك ومن الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، هو وحده الله عز وجل. ذلك هنا نقول يقول ربي هل يطلع الغيب فعلم ما يكون، أو من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة عنده ولا مالا ولا، يعني هو دلوقتي واثق أوي بالزيت، ما تقولي واحد أنت واثق أوي يعني، يقول أنا واثق مالي إيدي، هو ده بقى الكافر مالي إيده أوي، إن هم لما يلقى الله سبحانه وتعالى هيبقى عنده مالا وإيه ولا ده. أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يا ترى هو عارف الغيب بيقرأ الغيب عارفه، ولا اتخذ عند الرحمن عهدا يعني ان هو لم يكن من ذلك، يعني هو ربنا قال له لا انت بقى خلاص انا هديك وهديك هتكفر وانا هديك وهديك عهد عند الله عز وجل، فعلم انه هنا بالشكل ده تقول على الله عز وجل بما لا يعلم، قائل ما لا علم له به، وهذا الترديد غاية ما يكون من إقامة الحجة عليه، لأنه بيدعي شيئا في أمور الآخرة لا يعلمها إلا علام الغيوب، وقد علم أن هذا لله وحده، فلا أحد يعلم المستقبلات إلا من إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا قمة التجرؤ على من؟ على الله سبحانه وتعالى. يقول ربي كلا، شوفي بقى لما ربك الكريم يقول في كتابه، نعم أول لما يجي يقول كلا، لا لا لا يتجرأ الكافر أن يقول كده أبدا، كلا أي ليس الأمر كما زعم ذلك الكافر، فليس للقائل لهذا الكافر اطلاع على الغيب لأنه كافر، ليس عنده من علم الرسائل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن عهدا أبدا، ما عندوش عهد من ربنا سبحانه وتعالى، ما قالوش ما عهدوش أنا هدخلك الجنة يا كافر، لكن قال للمؤمن إيه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم، يبقى في ده عهد مع الله إن أنا يا عبدي صالح مهما طال بك الزمن ربنا إن شاء الله بإذن الله هيؤتيك من النعيم ما لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. وأن يقول لكفر عدم إيماني، ولكن يستحق ضد ما قال والدعاء، ولهذا قال ربي سنكتب ما يقول، الدعوة الباطل، ونمد له من العذاب مدة، هنزيده من العقوب على الدعاء والباطل وكذب عن على الله سبحانه وتعالى. هيزيد ربي سبحانه وتعالى لتقوله على الله سبحانه وتعالى. ونرثه ما يقول ويأتينا فرضا، أي نرث مال وولده فينتقل من الدنيا فرضا، نرث ما يقول، لأن زي ما انتم عارفين واحد يخرج من الدنيا مين اللي بياخد ميراثه؟ هيخرج من الدنيا بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان، ولقد جئتمونا فرادا كما ما فيش شيء، ما فيش آية في كتاب الله إلا دليل من آية أخرى، ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، كل اللي كانوا معاك الشيء. ويقول ربي ويأتينا فرضا، هيبقى لوحده، يأتي لأن كل واحد فينا بيتلف في لفته لوحده، يخرج من الدنيا لوحده. لما نيجي نغسل بنغسل، نيجي نغسلها بنغسل واحدة بنغسلها لوحدها، حتى لو يكونوا اثنين موجودين بتغسلي واحدة وتلفيها ترجع تغسلي الثانية وتلفيها. ويا سبحانه وتعالى، يا ترى دي حسابها ايه؟ يا ترى دي حسابها ايه؟ كل واحد حسابه على الله سبحانه وتعالى، ويخرج لا مال ولا ولد، وكل ما يعتز به في الدنيا لا يكون ابدا في يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما تقوليش ان انا سبحان بعض الناس يقول ايه، انا مخلي اولادي الكبري، يعني لما اكبر هم دول العون بتاعي. لا، خلي عملك الصالح لكبرك، خلي عملك الصالح لكبرك، هو ده اللي تركيني عليه. هو خلي يقينك بربك، انك لما تركيني هتركيني على من؟ على القوي العزيز. لما تركيني هتركيني على من؟ على الركن الشديد. ولذلك هدايه هذه الايات ان كان يعني حال اللي هم الكافرين كما ذكرنا انهم دايما يتعززوا بايه؟ بالمال وبالولد، بس مش في الدنيا، ده هم برضو عايزين ان هم برضو هتبقى عندهم ايه؟ قمه الاستعلاء بالمال والولد، انه المشيئة سبحان الله. شوف ان العزه لمن؟ ولمن؟ وللرسول وللمؤمن. لو الانسان عايز يتعزز يبقى عزيز بعزيز باي بدين، وليس عزيز بماله، وليس عزيز بما يملك، ولا عزيز بعشيرته، ولا كل كلام انتوا عارفينه. النقطه الثانيه تقرير البعث والحساب والجزاء، انه فيهم حساب، وربنا سبحانه وتعالى هياتي هيعطي كل انسان جزاء بما عمل. مضاعفه العذاب على الكافرين، لان الكافر ادعى باطلا على الله سبحانه وتعالى وادعى علم الغيب، ربنا سبحانه وتعالى هياتيه من العذاب مضاعف ادعاء لادعائه الباطل على الله سبحانه وتعالى. تقرير معنى ان نحن نرث الارض، ناس الارض ومن عليها والينا يرجعون. الوارث ومن، لما تيجي تلاقي مثلا انسان قاعدين يتخانقوا على الميراث، يا جماعه من اللي هيرث؟ يا وارث من؟ وفي النهايه من الوارث؟ من اللي يرث الارض ومن عليها؟ الله. لمن الملك اليوم؟ مين الملك؟ في مين الملك؟ الانسان ده بيزعل على ده وبيخاف على ده وهيقتل نفسه على ده ومش عارفه هي يعمل يختلف على ده، وفي النهايه لمن الملك؟ لمن الملك؟ لله. لو كل انسان يعي فينا ان هذا الامر، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هنا تنتهي هدايه هذه الايات التي قراناها من التفسير. بعد كده قول ربي سبحانه وتعالى اتخذوا، أيوه بس احنا فيه دلوقتي هنقف عند الآية 81 شرحا، ننتهي منها الأسبوع القادم إن شاء الله، وهناخد حديث النبي صلى الله عليه وسلم نزهة المتقين في شرح رياض الصالحين. سؤال، واحنا النهارده باب 64، الباب وصلنا لباب 64 يا بنات في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الغني الشاكر. ربنا سبحانه وتعالى يحب العبد اللي بيشكر، لان ربي سبحانه وتعالى الشكور، لكن الشكور على الحقيقه. قبل أن أبتدئ في درس اللي هو باب فضل الغني الشاكر، واحدة بتسأل بتقول من كثرة الظلم الواقع علي فوضت أمري إلى الله لكن مش قادرة سامح، هل أنا مخطئة؟ إن في قبل بتقول إن الله لا يكلف نفسا فأجره على الله، يعني نرد عليها فعلا بالآية دي، من عفا وأصلح فأجره على الله. الإنسان اللي بنشغل بطاعة الله عز وجل، على فكرة بنشغل بطاعة الله عز وجل، ما بيبقاش عنده مساحة في قلبه للبغض خالص، للبغض إنه يبغض، لكن لما بيكون عاطي مساحة في عقله للتفكير دايما بيبقى عنده مساحة للبغض. لكن لو أنت ما عندكيش مساحة أبدا لا في قلبك ولا في عقلك، مش فاضية، هتجد نفسك سبحان الله بيتمسح عندك. إنما ليه دايما الإنسان بيبقى خلاص أصيب، بتقول دلوقتي فوضت أمري لله لكن مش قادرة سامح. طب أنت فوضت أمرك إلى الله، يعني ربك اللي هيجيب لك أجرك. طب ربنا سبحانه وتعالى بقى سيب الأمر لله عز وجل، وسيأتيك ربي سبحانه وتعالى إن من قدرتي لو إنك عفيتي. يعني ساعات الواحد لما يجي في مظلمة كده زي سبحان الله زي سيدنا أبو بكر الصديق، مظلمته كانت كبيرة جدا، كانت في عرض يا بنات، وكانت في بنته. مين بنته؟ زوجة رسول الله صلى الله عليه، بيت النبوة، ابنة الصديق، الصديقة ابنة الصديق، يعني المسألة مش مسألة يعني واحدة عبدة واحدة زينا، لا، أم المؤمنين. وبعدين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلم بين، وأبوها هو اللي بيصرف على الناس دول أو على ابن آدم ده، ويأتي الأمر في عرض، ويأتي الأمر ظلم بين، وهي كمان الظلم وهي مش حاسة أشد الظلم، إنك تبقى حاسة إيه مظلومة وأنت مش قاعدة، الكل يتحمس ويتكلم وأنت مش واخدة بالك. وهي كده حدث هكذا بالسيدة عائشة، كانت كل المظلومة دي وهي إيه ده، كل ده بيدور من ورايا، بيدور من وراكي أنت، بيدور من وراكي أنت، لكن الله يعلم. خلي بالك اللي بيعلم هذا الأمر، ذلك عايز أقول لك حاجة، اللي دايما ما بيعرفش يعفو تلاقيه دايما متجهم كده، بيبان ما في القلب يبان، ما في السريرة يبان على الوجه. دايما لما تلاقي الإنسان مش عارف يسامح تلاقيه دايما عبوس كده ومقطب مقطب. إنما لو لقيت الإنسان هتلاقيه بيسامح، وما أكثر ما يتعرض الإنسان لأمور كثيرة جدا جدا، لو ما يسامحش ده ينفجر على فكرة، يطق على طول يعني ينفجر. لو الإنسان ما سامحش ينفجر، يعني زي البالونة، عارفين بالونة اللي تنفجر تنفجر. فلأنه وعزاء العبد أن الذي يحاسب هو من؟ اللي هيجيب لك أجرك هو من؟ ولذلك أنت لما بتفوضي أمرك ده مش بتفوضي أمرك لواحدة صاحبتك بتقولها شفتي مثلا فلان عملت فيه إيه؟ هسيبك بقى في المسألة دي تقومي المهمة، هتقول لك حاضر من عيني أنا بحبك وأنا هام عام زي ما أنت بالظبط كأنك أنت، وفعلا هي صادقة في قولها. ده مش عبد، ده الملك، ده أنت فوضت أمرك للملك، فوضت أمرك للملك ولسه قاعدة تغلي. بتغلي ليه بتغلي يا حبيبتي؟ ده انت اللي فوضتيه قوي عزيز قادر يجيب لك حقك واكتر من حقك، لكن انت لسه ما قدرتيش تفوضي. التفويض لله عز وجل تفويض استسلام، انا مستسلمه للمساله، سايبه الامر لله على اولا واخيرا على ربي الملك، هو اللي بيدبر. احنا بننسى يا جماعه ان احنا ما بنعرفش ندبر شيء، وان المدبر هو الله عز وجل، وان الذي بيده الخير كله هو ربي سبحانه وتعالى، وان الشر من انفسنا والخير من الله عز وجل. وإن أنت لو أنت زي ما بتقولي سبحان الله هتعفي، يعني مثلا نفرض بعض الأمور، مثلا يعني أنت مثلا جالك ضرر من مكان، خلاص أمرك إلى الله عز وجل، لكن هذا المكان اللي بيجيلك منه الضرر خلاص، يعني حاولي يبقى في عندك بينه إيه، خلاص ابعدي عن المسألة بقى، ابعدي عشان ما يجيلكش ضرر تاني، ابعدي بقى خلاص. لكن مش معنى كده وتقولي وفوض أمري إلى الله عز وجل، مش معنى كده أن أنت أقولك روحي للضرر برجليك وتعاملي وكده، لا ما قلتلكيش كده أبدا. أنا بقول لك ابعدي عن هذا الضرر وقولي حسابه على الله وحسابي على الله عز وجل. لن يضيع ربي سبحانه وتعالى في أمور كثيرة جدا، في أمور كثيرة أصبحت دلوقتي بنات في أمور الزواج، من أقصى أمور الزواج، بصي تلاقي البنت بتشتكي من الزوج أو من الخاطب أو من كذا، والولد بيضيع البنت إنه ما يعني مثلا بيضحك عليهم ما بيقول لهمش كل الحقائق، وكذلك العكس أو العكس، فبتبقى بناء أسرة في مظالم. ده جانب أخرى كتير فيها مظالم وفيها كذا، لكن من الحكم؟ مين اللي هي بتقول الأخت في الرسالة فوضت أمر إلى الله؟ اللي بيفوض أمر إلى الله بيبقى كالميت بين يدي الممثل. خلاص أنا فوضت أمر إليك يا ربي، انسي بقى، انسي أمرك بقى، خلاص انسي بقى، قولي ربنا سبحانه وتعالى. ولو كان فعلا اللي انت فوضتيله المسألة دي ظالم أو ظلمك زي ما انت بتقولي، هتري مظلمتك في الدنيا، هتري آية في الدنيا، هتريها في الدنيا قبل الآخرة، والله في الدنيا قبل الآخرة، والله في الدنيا قبل، ويأتي في الدنيا لك ما قبل الآخرة. إذا تأجل بقى وكان الأمر في الآخرة، يبقى برضو ربنا عايز يعني بركتك، وعايز كده، ومش عايزك ان انت تنشغل بدينك. لان المشكله في حياتنا يا جماعه ان احنا دلوقتي اصبح شغلنا شغل الدنيا فاثرت في حياتنا. ما بقاش الواحد عارف في عبادته ولا في صلاته ولا في كده، منشغل مشوش. فاللهم صفي قلوبنا وعقولنا ونفوض امورنا لله عز وجل فقط. هنقرا هناخد دلوقتي حديث باب الحديث. حاجه في المظالم تاني؟ ما انا بص يعني برضو ما بيجي لي حاجه زي كده يا جماعه في المساله، لما تيجي حاجه زي كده برضو ما انت بتعرفي الطرفين، لازم تسمعي من الطرفين. ما يمكن تكون انت اللي ظالمه وانت بتفكري مظلومه، فالمشكله ان ممكن يكون العكس، ولذلك هذا يتوقف عليك انت اللي ظلمت او انت اللي مظلومه، الله اعلم في ذلك الامر الذي يعلمه هو الله عز وجل. لكن قطع المسلم للمسلم لا يجوز، لكن حدود الوصال معروفه. تحيه الاسلام اللي هي الاوقات اللي هي ممكن صله رحم، لو كان في صله رحم، قصدنا صله رحم شديده بقى جدا، لكن مش لازم صله الرحم. ان انا افرضي مثلا انا رحمي بروح لها وطول ما احنا قاعدين نغضب وننم ونقل، وطول ما احنا قاعدين نتكلم على فلانه ونتكلم ما اعرفش مين اخذ الميراث الفلاني ومين سرق ابويا ومين خد من امي ومين، يا ربي ده احنا بقى مش هنخلص، ده كل الحسنات اصبحت ايه؟ سيئات. هنلتقي وهنصل، لكن هتبقى في حدود الايه؟ الضروره. يلا مستعجلين، معلش ازيك يا حبيبتي، اخبارك، يا رب تكونوا بخير، يا كذا كذا كذا، او لو كانت صار بالتليفون كذا، وتبقي تنشغل باصلاح نفسك. احنا محتاجين على فكره اصلاح انفسنا، لان احنا هنخرج كلنا هنخرج. احنا كل واحد فينا بيقول يا رب انجو، ومش عارفين مين اللي هينجو، مش عارفين مين اللي هينجو، لو في الاخره كله ختام الصالحات. فاللهم ارزقني واياكم، لان العبره بايه؟ واحده سؤال ثاني يا زهره، التسامح صعب، ما انا عارفه صعب يا بنات. سؤال اخرى من الاخت من الغرفه تسال السائله، تقول كيف يمكن ان يتربى على قلب مؤمن عدم التسامح؟ وهذه ظاهره نراها كثيرا في النساء المتدينات، ويتحججون أن بغضهم للأهل والأقارب لأنهم ليسوا على تدين. أقول لهم البغض دي صفة قبيحة جدا. ده لما النبي صلى الله عليه وسلم راحت له لتسأله في أم مشركة، أحسنتي، فلا تزكوا أصلا. أحيانا مثلا تبص تلاقيك أنت إيه؟ حاسة نفسك متدينة شوية أو لابسة كذا شوية، ويمكن اللي معاك دي لابسة أقل منك ثيابا، لكن قلبك أحسن من قلبك، قلبك أحسن من قلبك. ممكن تكون مش لابسه زيك، لكن قلبها سليم عن قلبك، اللي يعني مطلوب هو الله. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم من تقوى. نفضل واحنا خايفين، كل واحد على نفسها، كل واحده لما حتى واحده تيجي تزكي واحده تقول لها والله انا احسبك على خير، تقول لها والله ما اطمئن اذا اغلق علي. وفعلا والله لو كل الناس قالوا عليك انت والله واقسم لكم لا نطمئن لهذا القول ابدا، ولا يغرنك كثره الناجحين ابدا، الا اذا اغلق عليك قبرك ولقيتي شفتي حاجه جميله كده بتقابلك، والواحد قاعد يحلم بيها بقى، انت مين؟ انا عملك الصالح. ولا لما نيجي نموت واحنا لسه في قبور في قلوب في سريرنا في فراشنا، وتبص كده تلاقي ملائكه بيض الوجوه، وما بتتكلميش بقى ولا بتنطقي، خلاص نرى ما لا يراه غيرنا، وتلاقي ملائكة رحمة نزل عليك بشرى، خلاص بقى إن شاء الله يكون بشرى. اللهم ارزقني وإياكم ذلك. ولا تطمئني ولا تركني لعملك أبدا، إلا لما يجي بكرة اللي هو نخرج فيه من الدنيا، زي ما الإمام أحمد قال ليس بعد ما تلاقيش نفسك ما تتغريش، لا لا لا انا كذا، وانا ما تقوليش انا حبيبتي بس الله يرضى عليكي، ما تفتكريش ان انت ولا انت ولا انت ولا انت عملتي، والله ما تعلمي. زي ما الامام احمد كده قال للشيطان وهو قاعد يختنه لحد اخر لحظه، يقول ليس بعد، لا لا لا لا، حد ما حط رجلي في الجنه. عشان كده بقول لك الاخت اللي هي مش بتسامح امها ولا ابوها ولا اخواتها، اصلهم دينهم اقل من دينها، وهي فاكره انها السيده عائشه ولا السيده خديجه، اقول لها يا بنتي ادعي لهم ان يفتح قلوبهم، ادعي لهم. لما تلاقي انسان على قوم من اهلك على معصيه، خاصه بغضهم للاهل دي قبيحه جدا، بغضك للاهل كان اولى. في الحب في الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد، ايوه في كده في كده، بس ما ياخدكش بغضكم بغضك ليهم ان انت تدعي عليهم، لا ادعي لهم، قول يا رب افتح قلوبهم، ادعيهم الى الله عز وجل. دعوه باللسان، دعوه بالقلب، دعوه بتمني ان ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم، يفتح قلوبهم ليكي، يفتح قلوبهم. ساعات الانسان كل ما بيزيد كان في خطوه من خطوات الطاعه، كان قبل ما يدخل على والديه كان يعمل ايه، وكان بقى في زمن ما كانش فيه الالتزام بحاجات كتير كده، كنا نجتهد في الدعاء يا رب طول الطريق واحنا رايحين، يا رب افتح قلوبهم للطاعه الجديده اللي الواحد التزم بها، والله تحبب اليهم هذه الطاعه بالدعاء، والله كانت تحبب اليهم الطاعه دي، مع انهم يبقوا نافلين من الطاعه الجديده اللي انت هتعمليها دي، ولا بتعملي زياده كده، لا لا لا، ومجرد تدعي ربي ان يفتح قلوبهم تجدي انت عندهم يمكن اغلى ابنه ولا اغلى احد من ولادهم بالدعاء، بالدعاء. اذا احنا نحتاج احنا الخلق، كل واحده فينا ما تزكيش نفسها وتفتكر ان هي احسن من اهلها ولا من اخواتها ومن عائلتها ومن كذا، لان ممكن يكون هم عند الله اقل، ممكن يكون عمل واحد بس. من الذي تألى علي؟ فاكرين القصه دي اللي قال ده هيغفر لفلان ولا والله ربنا ما هيغفر لك، قال كده الواحد ربنا ما هيغفر لك، لا انت رب ده مملكته وده ملكه، لعله يموت على توبه، لعله يتوب على، فاسال ربي ان يرزقنا التسامح، سامح دخله الجميل، تجد قلب كده ايه جميل متسامح. بعض الناس تجد قلوبها حتى لما يعمل مثلا يحصل حاجه تقوم تنسى، خلاص القلب اتملى بحاجات جميله. بعض الناس تلاقيها قاعده تحشي تتكي كده علشان تضغط كده على القلب عشان تحط باني السواد تاني فوق السواد تاني فوق، فتبصي تلاقي قلبها زي ما الاخت بتسال كده مش قادره سامح، مش قادره سامح دي. اسال ربي سبحانه وتعالى ان تترك امرها الى الله. إذا نمت ولم أصلي العشاء وقمت بعد إقامة صلاة الفجر، هل أصلي العشاء بعد صلاة الصبح؟ لا، صلي في الحالة دي العشاء ثم صلي الصبح بترتيبها إن شاء الله. فجر أذن صلي، فصلي العشاء مع الفجر أذن، لأنه إذا نسى الإنسان صلاة فليصليها متى تذكرها. يبقى أنت دلوقتي قمت، هو دلوقتي قمت دلوقتي ولقيت نفسك بعد الفجر وفي متسع، لكن لو ما فيش متسع، في متسع، صلي العشاء وصلي بعدها ايه الفجر. اذا شعرت اني لم اتدبر السور التي اقراها في الغرفه التي قراتها في صلاتي وانا اصلي، هل يجوز لي قطع الصلاه واعيدها من اول وانا اقصد الفرض؟ لا، هو ممكن اعاده الـ يعني وانت بتقراي ممكن تدبر الايه اعاده للايات، يعني ممكن جدا. كانوا الصحابه رضوان الله عليهم والسلام حبيبتي، كانوا الصحابه رضوان الله عليهم كانوا بيقوموا طول الليل بايه واحده عشان يتدبروا، شايفين كانوا آية واحدة مثلا إيه يقرؤوها علشان يتدبروا آيات الله سبحانه وتعالى. تدمر إيه تعديها وتتدبريها مرة واثنين، وعلى فكرة ده أعظم وسيلة لحفظ القرآن تكرار السور. الأخت اللي بتسأل توفى زوجي ولي بنت فقط فما نصيبي من الميراث؟ ليكي بنت ولا ليكي عشرة وأنت إذا خلفتي، يبقى نصيبك من الميراث كما جاء في سورة إيه النساء، لك من الميراث إيه الايه يا بنات؟ شوفي بعضهم بيقول الربع بعضهم بيقول الثمن، فان كان يبقى له فايه يبقى لها ايه بقى؟ مدام الثمن، مدام في ولد يبقى لها الثمن، هي لها بنت يبقى لها الايه الثمن، والبنت لها لو مفرده، والبنت لو مفرده لها النصف، وللام الثمن، ويجي بقى الفرع الوارث الولد بقى ايه. هل ما يخص من ملابس زوجي توزع على أخواتي الأولاد ولا أصدق بها المحتاجين؟ أيوة، يسألوا أخواته الأول، أن أصبحت كان في واحدة بتعجن عجين. عايزة أقول لكم في المسألة دي حاجة جميلة جدا، واحدة بتعجن عجين، بتعجن عجين، عارفين عجين؟ العجين بتعجن عجين، وبعدين جالها خبر وفاة زوجها، راحت رفع ايدها من العجين كده وقالت هذا أصبح ميراثا شرعيا. حلت العجين اللي بتعجنها، حلت العجين اللي بتعجنها، نفضت منها ايدها كده وقالت هذا أصبح ميراثا شرعيا لنا فيه شركاء. خلاص، فهل ما يخص من ملابس وتقعد تسأليهم؟ بعض الأخوات إخوة يقولوا لا مش عايزين من حاجة من لبسه، خلاص اديها للفقراء، لو مش عايزين اديها للفقراء، لكن لو عايزين هم أولى، هم أولى ياخدوا اللبس بتاعه. اللي بتقول أشتري بعض أسهم باسم زوجي وابنتي من مالي الخاص، هل هذا الجزء من حقي؟ وشراء سهم باسم باسمه واسم ابنتي واسمي يتعلق؟ ما اعرفش، مش فاهمه السؤال الاخير لان مش واضح. لا لا لا، هي لا هي هي مش كاتبه. طيب يا بنات، ناخد باب فضل الغني الشاكر، ازاي من نعم ربنا علينا ان يمنحنا الشكر، ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ان انت تكون دايما شاكر. بعض الناس كده تلاقيها قاعده تناجي ربنا، تناجي الله عز وجل، اللهم ارزقني واياكم هذا الخلق، تقول يا رب اللهم لك الحمد، اللهم انا جابع يعني، ولو بالبساطه يا رب اللهم لك الحمد، اشكرك على ايه ولا على ايه ولا على ايه، يا رب والله انا لا احصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك، انت مننت علي بالستر، ومننت علي بالفضل، ومننت علي بالهدايه، ومننت علي بالكرم، وعلي اعطيتني عطاء لم اقوم بحقك الشكر، يا رب اعني على شكر، من اصل الشكر يحتاج شكر، انك تكوني بتشكري يحتاج منك شكر على ان هو اللي اعنك على الشكر. لو انت بتعرفي تشكري ربنا يبقى انت تحتاجي الى شكر على ان من عليك بالشكر. طب هتفضلي بقى تشكري على الشكر اللي انت بتشكريه، ولا تشكري على النعمه اللي نازله لك، ولا تشكري على النعمه المسلسله اللي نازله وراها نعمه؟ الشكر بيجعل النعم سلسله نازله من السماء، كل ما تشكري تلاقي النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، نعم ربي سبحانه وتعالى كانها سلسله متصله نازله من السماء الى العبد، طول ما انت بتشكري السلسله متصله. شيخ خلي بالكم، طول ما انت بتشكري ربك السلسله اللي نازله لك من السماء لعندك يا عبد يا فقيره متصله، بالشكر تدوم النعم، إذا بطل شكرك هتتقطع السلسلة. بالشكر تدوم النعم، بالشكر تدوم النعم. ولذلك النعم اللي جاية لك كتير، ما تقوليش والله ده لا لا نعم، واحدة تقول لها نعم إيه من عندي وعندي، يقول لها نعم نعم كتير قوي. أسألها سؤال محدد، أقول لها النهاردة دخلتي توضيتي بنفسك؟ الحمد لله. سمعتي الفجر؟ أنت صليتي؟ اللهم لك الحمد. برجليكي؟ الحمد لله. دخلتي يا قضيتي بنفسك حاجاتك؟ الحمد لله. وقفتي كده ومشيتي في بيتك لوحدك؟ ما كنتش محتاجه عون من حد؟ اللهم لك الحمد. حمدا يوافي نعم، اللهم ادم علينا النعم، واصرف عنا النقم، وعنا على شكرك وحسن عبادتك، وعلمنا ان الشكر عمل. يا رب الشكر عمل. الشكر بقى ان انت ايه؟ تقولي لي طب انا لسه شاب، انا لسه شاب يعني لسه ما كبرتش عشان ابقى زيكم بقى واعمل. اقول لها اعملي دلوقتي، انت ما تعرفيش، لان سبحان رب العرش العظيم الانسان ما يعرفش العمر الى متى. ده ان لو الانسان يدري ان العمر ده هيطول بيه للساعه الفلاني ده يقوم بيعمل ايه؟ يلعب بقى هو صغير، وبعدين بيجي كبير لما يكبر شويه يقول ايه هنا بقى اتوب بقى واعمل. لكن من يدري، من يدري الى متى العمر؟ سبحان ربي، لا ندري من الذي يموت سابقا مبكرا مؤخرا، مريض ام سليم، ام كبير ام صغير. العمر بيد الله والامر لله وحده. ولذلك اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. ايوه قليل من الناس اللي بيشكر. تعرفي لو لقيتي انسان بيشكر، بعض الناس تبصي تلاقيه كده في حياتها وفي بيوتها وفي اسرتها وفي اولادها وفي زوجها وكل نعم نعم نعم، غرقانين في النعم، لكن والله غرقانين في المعاصي، يبقى ما بيشكروش. يبقى النعم اللي عندهم دي مش عارفين يشكروها. انت عندك كل النعم دي، عندك كل النعم دي وبرضه قاعده تبرزي ربنا بالمعصيه، وتقولي وتقول الحمد لله الحمد لله، بس قالتها بلسانها لكن ما قالتهاش بعملها. لكن لما تيجي تشوفي تقولي سبحان الله حمدتي ربنا، الحمد عمل، شكر عمل، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. ليه قليل من عباد الله؟ لان كتير ناس كتير جدا لما تيجي تسالها ازاي تقول لك الحمد لله. كان في ولد صغير كده كنت مساله اقول له ازيك يا حبيبي، يقول لي كويس. كنت اتغاظ قوي منه جدا واعمل عقلي بعقلي، كل ما اقول له ازيك يا حبيبي واكرر عايز الولد استجلب مني يقول الحمد لله، ازيك يا حبيبي، يقول لي كويس ويعمل لي هادي كده مش عارفه الطريقه ازاي. اتغاظت قوي، قلت له يا حبيبي لو قلنا ازيك ازيك عامل ايه لازم تقول الحمد لله، عشان الحمد لله ربنا يكبرك ودي حاجات كتير جميله و و و. فالولد بقى بعد كده لما اساله اقول له ازيك يا حبيبي يقول لي كويس الحمد لله او اي حاجه يعني. بس قصدي في ناس ما بتعلمش ولادها حتى تقول الحمد لله. يعني يا جماعه علموا ابنائكم يقولوا الحمد لله عشان يشبوا عليها يطلعوا عليها. يبقى الابن، كان واحد كاتب حاجه جميله جدا بيقول انا لما كان ابويا يجيبني مسطره، مسطره انت عارفين مسطر كده، كان في مسطر تحطي الميه يبقى فيها كده عارفينها دي. بيقول لما كان مثلا والده جاب له مسطره من المساطر دي اللي بيبقى جواها الميه، بيقول ما نمتش من الفرح، ما نمش، قعدت احمد ربنا احمد ربنا. دلوقتي الولاد يبقى عندهم كمبيوتر وكذا واحدث حاجه مش عارفه ايه ونوت ايه واحدث ايه كل ما يخطر كل ما يخطر على بالك. ما عنديش حاجه، انا ما عنديش حاجه. ما انت يا ابني مش عارف تحمد ربنا بقى، انت عندك كل ده ومش عارف تقول الحمد لله. هي دي مشكله دلوقتي، هي دي، هي دي التعاسه. عشان كده بقول لكم فضل الشكر، فضل الشكر علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي نشكر، ازاي حتى لما الانسان ياخد المال من وجهه الصح ويصرفه صح، او يجي لك نعمه من النعم تقولي تقولي قاعده وانت مع نفسك مع ربك قاعده تناجي رب تقول اللهم لك الحمد يا رب، والله يا ربي انا، والله يا ربي انا كعبد ما استاهلش النعمه دي كلها، بس انت يا ربي ما انت عليا يا رب، يا رب اتم عليا النعم، يا رب اصرف عني النقم، يا رب عبده فقيره لكن انا يعني التمس رضاك. تقعدي تفتقري، تفتقري الى الملك. كلنا فقراء يا احبائي، كلنا نفتقر الى اننا نجيب ونقعد نبين ضعفنا وطولتنا وطوله حاجتنا، واننا نفتقر الى الله عز وجل. وان والله لولا فضله ما من علينا، والله لولا ستره ما سترنا، والله لولا عطاؤه ما عطينا، والله لولا غناه ما اغنانا، والله لولا كرمه ما اكرمنا. عشان كده بقول لك نحتاج في كل وقت اننا نقعد ونجيب ونناجي ربي ونفتقر ونقف على عتبه المناجاه ونبين ذلنا انتصارنا، واننا ركن ضعيف وهو ركن قوي شديد، واننا مش ممكن نلجا الى ليه، واننا مش ممكن نحتاج الى ليه. لو احتجت لشيء قولي له يا ربي والله من البشر لا، والله يا ربي للبشر لا، لكن لك انت انا عايزه منك انت يا ربي، لاني اعلم ان من حبك الكريم احتجت شيء اياك ان تركني الى بشر. اركني، ممكن تسالي، لكن خلي يقينك الشديد ان بيدي مفاتيح الخير هو الله عز وجل. فاركني عليه وتقوي به واحمليه بجد وتعلمي الشكر، وتعلمي الشكر، علمي ولادك الحمد زي ما قلت لكم. الولد مش عارف يقول الحمد لله، يا ابني عايزه اقولها من الله، يا ابني الله يسعدك عشان بس ارتاح يرتاح قلبي، ازيك يا ابني كويس، يعملها كده بطريقه كويس. كان لغه لغه اللغه اللي اللغه دي اللي بقت مسيطره على عقله. الحمد لله، الحمد لله تملا الميزان، الحمد لله نعمه. لما تشوفي كده سبحان الله انسان ودخل عليه هو مريض مرض شديد ولا في سكرات موته ولا في شدته ولا في كربه ولا في بلاءه، وتقول له ازيك يا فلان، ازيك يا فلان، الحمد لله، الله على الجمال، الله على ابتسامه في وقت سكرات او في وقت شده، الحمد لله، الحمد لله دي عند الله قليله، لا لا لا، الحمد لله يا ربي، الحمد لله في كل بلاء في حياتك، او الحمد لله في كل عطاء في حياتك، الحمد لله في كل شيء، كل شيء ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لك، لو ما تعلمتيش الحمد والشكر. ولذلك سبحان الله نقول في ذلك الأمر أسأل ربي أن يعلمنا أداب الشكر. وأداب الشكر يا جماعة ملخصة، المفروض الإنسان يعرف في الشكر كده أن يكون العبد شاكرا، إنك تكوني معترفة ومقرة إن كل نعم في حياتك من الله. دي أول شيء من أركان الشكر، الإقرار بأن النعمة من ربك، النعمة دي من ربنا، ما فيش حد من الله اللي ساق لك النعمة، حتى لو جالك عن طريق بشر. الذي ساق إليك النعمة هو الملك، اللي نظر إلى ضعفك وفقرك وقلة حيلتك وساق إليك النعمة دي عن طريق البشر هو الله وحده. عشان كده بجئي لمستقودي واسألي بقوة بقوة يبعثها لك النعمة، بس عن طريق ممكن بشر، لكن اللي بعثها لك الحقيقة الأمر هو الله عز وجل الغني. لذلك الإقرار بالنعمة واحد، الإقرار بأن النعمة لا تكون إلا من المنعم الله اثنين، الاعتراف بعطائه وفضله وجوده ونعمه وأن نعمه لا تنقطع ثلاثة، حمد الحمد الشكر على النعمة، شكر لسانك وعملك قاعدة دايما تشكري ربي سبحانه وتعالى، اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر، وتعملي طاعة، كل ما تجيلك نعمة تستزيدي طاعة شكر. النقطة التي تلي ذلك عدم استخدام النعمة في معصية الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن يكون لنا نعمة بس نستخدمها في إيه؟ في المعصية. زي إيه؟ نعم، العين، اللسان، الأذن، كل الشعر مثلا، واحدة لو كده يعني كل جرح من الجوارح ممكن الإنسان يفعل بها إيه؟ لا يقدر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. لذلك هنا نقول، يقول ربي سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ويقول ربي سبحانه وتعالى في آية أخرى أيضا: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولسوف يرضى. ويقول ربي إن تبدوا الصدقات، هو الحديث هنا في الشكر والعطاء في الصدقات، إزاي يكون الإنسان متصدق، إزاي يحصنا الملك على إن الإنسان إيده تبقى مبسوطة كده، وإنت يا فقيرة لو إيدك مبسوطة كده أبشر. لو العبد إيده مبسوطة بالشكل ده هو عبد فقير، إيدك إيد يعني، تأكدي أن الذي يملك مفاتيح الخير الجزاء من جنس العمل، زي ما أنت بسطة إيدك هيضغط عليك من عطاء. أنت فقيرة وبتدي، أنت فقيرة وبتدي، فكيف بالغني مالك الملك كيف يعطي؟ لذلك هنا نقول، يقول ربي إن تبدوا الصدقات فنعمه، بتدي واحدة صدقة وبينة ما شايفاها ربنا بيقول لك فنعمه هي ونعم العمل، ما أجمل هذا العمل إنك تبقى إيدك مبسوطة بالعطاء. وإن تخفوها، لا خبتيها كده ومحدش عرف بيها وراح تعطيها لحد وتعطيه فهو خير أفضل، يعني درجة بس درجة أفضل. ويكفر عنكم بهذا الأمر، كفر عنا بهذا الأمر من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ويقول ربي في كتابه في برد خلد حث على نفقات: إن لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. شوفي تعالي كده في بيتك وشوفي إيه اللي أنت بتحبيه، عندك إيه بتحبي هاتي وانفق منه، وشرحي الآية دي وتذكري الآية دي: لن تنالوا البر، والبر كل خير، حتى تنفقوا مما تحبي. بتحبي تحت اللبتي كده بتحبي فيها إيه، وعندك إيه زي ما أنت بتاكلي منها طلعي أكلي الناس، عندك من لبسك إيه زي ما أنت بتلبس منه ادي للناس، عندك إيه تاني خير من في بيتك زي ما أنت عندك الخير ده ادي للناس. لن تنالوا البر الخير حتى تنفقوا مما تحبون. لذلك لما تيجي تشوف احوال الصحابه رضوان الله عليهم، كان سبحان الله واحد منهم يقول لك واحد من الصحابه كان بيحب ما اعرفش ايه، واحد بيحب العنب، ثاني بيحب السمك، وقعد يدوروا له على حوت في المدينه، وكان قيل ابن عمر وقعد يدوروا له على حوت في المدينه لما دخل، يعني حوت يعني سمكه، لحد ما جاء وجت له بعد ما دخل. Oh, دعاء يا حبايبي بتاع لبان اللي بعده عارف خلصت وقعدت تتكلموا ربنا يسعدكم ان شاء الله الوقت عندكم مبارك جدا. طيب في سؤال واحده تسال سؤال تقول لي اخت في الله من ثاني ايام العيد وتوقف مخها عن العمل فهي في غيبوبه تامه ومع ذلك فقلبها يعمل بالاجهزه وهي في العنايه المركزه باحدى المستشفيات اليس هذا عذاب لها؟ لا ندري ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يرفع درجاتها لو كانت مؤمنة الله أعلم. الابتلاء ده ما نقدرش نتدخل ونقول ده عذاب ولا عقاب ولا أي شيء من هذا الأمر لأنه لا يعد غيب ولا يعلم غيب إلا لكن نملك إننا لأن الأمر الناس بتبقى يعني ما شاء الله ناس عصاه بيحصل لهم كده وأنتوا عارفين أمثلة طبعا وفي ناس طائعين وحصل لهم كده ومرت علينا أمثلة كثيرة جدا فأسأل رب سبحانه وتعالى لها رحمة عاجلة من الله عز وجل ومن يرضيك أن وجودها بهذه الغيبوبة في الفترة دي رحمة من الله عز وجل. أسأل الله لها ولكل مرضى المسلمين الشفاء العفو والعافية ولنا يا رب العالمين ولكل مسلم ومسلمة العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا بالصالحات آجالنا اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.